بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 65 بعد 400 من دروس جامع المسائل، ونكمل في هذا اليوم ما تقدم من ذكر بعض القواعد في صفات الله تعالى على وجه الإجمال. والقاعدة 6، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين. يلزم في إثبات الصفات، إذا أثبتنا صفات الله سبحانه وتعالى يلزمنا أن نتخلى عن محذورين عظيمين، الأول هو التمثيل والثاني هو التكييف، كما تقدم ذلك في الأسماء. فإذا أثبتنا الصفات لا بد أن نقول أن هذه صفات لا تماثل صفات المخلوقين، فنتخلى عن هذا المحذور العظيم وهو التمثيل، فلا نمثل الله سبحانه وتعالى صفات الله بصفات خلقه، بل هي صفات تليق بجلاله، وصفات المخلوق تليق بضعفه، ولو حصل اشتراك في الأسماء. أما الحقيقة فصفات الله سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين، وهي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والمحذور الثاني وهو التكييف، فلا نكيف صفات الله سبحانه وتعالى بكيفيات، إما بتخيل كيفيات يعني غير موجودة، أو بتكييفها بكيفيات في المخلوق موجودة، فلا بد من أن نثبت الصفة بغير تكييف، بغير أن نكيفها. فالسؤال عن الكيف هذا محرم في صفات الله سبحانه وتعالى. وصفات الله تعالى لها كيف، لكن هذا الكيف هو الذي يعلمه سبحانه وحده، ونحن لا نعلم كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. القاعدة 7، قال: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. وهذا كما تقدم أيضا في الأسماء، أن أسماء الله توقيفية، فصفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. فمعنى ذلك أننا لا نثبت صفة لله سبحانه وتعالى إلا ما جاء بها الدليل من الكتاب والسنة، فهي توقيفية، لا يمكن أن نثبت لله صفات بالعقل ونقول هذه دل عليها العقل، لأن الله هو أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى. وما أثبته الله لنفسه أثبتناه، وما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لربه أثبتناه، وما لم يرد إثباته في الكتاب ولا في السنة تركنا ذلك، ولم نثبته لله سبحانه وتعالى. فصفات الله توقيفية، فمن أثبت صفة يطالب بالدليل، الذي يثبت صفة لله نطالبه بالدليل ونقول له: أين دليلك أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة؟ فصفات الله توقيفية تتوقف على الدليل. القاعدة 8، التوقف في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها، التوقف في الألفاظ المجملة، وهذا إن شاء الله سيأتينا في الشرح في الشروح. هناك ألفاظ مجملة يعني لم يرد إثباتها في الكتاب ولا في السنة، ولم يرد نفيها. فهنا إذا قيل: هل تثبت لله هذه الصفة؟ نتوقف ثم نستفصل عنه فنقول: ماذا تريد بهذه الصفة؟ فإن أراد بها باطلا فينزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك ويرد هذا القول، وإن أراد بها حقا لا يمتنع على الله قبل منه ذلك، ونقول: نعم نثبت لله ذلك، ولكن لا نستعمل هذا اللفظ لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة. ونذكر مثالا على ذلك، مثلا صفة الجهة، هل نثبت لله الجهة؟ فنحن نقول: هذه الصفة وهذا اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة إثبات ذلك هذه الصفة ولا نفيها، فلم يرد هناك شيء لا في إثبات ولا في نفي. فإذا قال شخص هل تثبتون لله الجهة، نقول نتوقف ونقول له ماذا تريد بالجهة، ماذا تقصد بالجهة؟ فإن قال أنا أقصد العلو، أقصد العلو، هل تثبتون لله سبحانه العلو، نقول نعم نثبت ذلك لله سبحانه وتعالى، فالله في العلو، العلو المطلق، ولكننا لا نذكر هذه اللفظة، لفظة الجهة، لأنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ونثبت لله العلو. وإن قال ماذا، وقلنا له ماذا تريد بالجهة، فيقول أنا أريد هل الله سبحانه وتعالى في جهة من الجهات الست المعروفة المخلوقة، الفوق والتحت واليمين والشمال والأمام والخلف، ننفي، نقول لا، لا نثبت لله سبحانه وتعالى أنه يعني أن هناك من الجهات المخلوقة ما يحيط بالله تعالى الله عن ذلك، فهو الخالق سبحانه، وما العوالم كلها في إلا في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. فهذه تسمى ألفاظ مجملة يتوقف فيها ويستفصل فيها، وسيأتي إن شاء الله ذكر أمثلتها أكثر من ذلك أثناء شرح الصفات. والقاعدة التاسعة، قال كل صفة ثبتت بالنقل الصحيح وافقت العقل الصريح ولا بد. فأي صفة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه وثبتت هذه الصفة بالدليل إما من الكتاب أو من السنة، فلا بد أنها توافق العقل الصريح، ولا بد، لا بد أنها توافق العقل الصريح، وليس هناك تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. إنما الذين يردون هذه الصفات الواردة بالنقل الصحيح إنما أتوا من قبل أفهامهم السقيمة، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فهو يرد هذه الصفات الواردة لله وهي صفات صحيحة ثابتة بالنقل الصحيح، وهو يقول لا يدل عليها العقل، نقول له هذا العقل الذي هو عقلك أنت لا يقبل هذا ولا يوافق هذا، لأن عقلك يعتبر مريضا وغير صحيح أو غير صريح، وعقلك هذا يعتبر عقلا مشوها. أما العقول الصريحة فإنها لا تتنافى ولا تتعارض مع النقول الصحيحة. فهذه قاعدة مهمة، أن كل صفة ثبتت بالنقل الصحيح وافقت العقل الصريح ولا بد، فليس هناك تعارض أبدا. يعني يأتي إنسان ويعارض يقول هذه الصفة تعارض العقل، نقول له لا تعارض، تعارضت عقلك أنت. أما العقول السليمة وعقول أصحابها الذين هم مؤمنون بأسماء الله وصفاته على ما أراد الله، فلا تعارض هذه الصفة، لا تعارض عقولهم. والقاعدة العاشرة، قال قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية. يعني على الإنسان أن يقطع الطمع في أنه يدرك كيف الحقيقة، كيف حقيقة الصفات، هذا لا بد عليه أن يقطع الطمع في ذلك، ولا يبحث ولا ينقب ولا يدخل في الأوهام ولا يدخل في يعني كثرة التنقيب في ذلك، فإن هذا يؤدي به إلى الشكوك وإلى الوسوسة، وربما أدى به ذلك إلى والعياذ بالله إلى ما هو أعظم من ذلك. فلا بد عليك أيها المسلم أن تقطع الطمع عن أن تدرك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، لا تستطيع أن تدرك كيفية صفات الله، لأن الله لا يحيط به شيء ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، ما أحد يستطيع أن يحيط بالله سبحانه وتعالى. فاقطع الطمع عن إدراك حقيقية الكيفية. ولهذا قال الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم، نحن نعلم في لغة العرب ما معنى الاستواء، الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، كيف هذا الصفة كيف استوى؟ هذا غير معقول لنا، نحن لا نعلم هذه الأشياء. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فعلى المسلم أن يقطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية، كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. فهذا بعض الصفاء، بعض القواعد الإجمالية في صفات الله سبحانه وتعالى، ويأتي إن شاء الله بقيتها في الدروس القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.